بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد على صحبه اجمعين. السلام على سيدنا محمد على صحبه اجمعين. حدث عقيدة ان شاء الله. فالله جل وعلا اوجد الفعل وخلق الفعل وتحقق جهتين، جهة الخلق والإيجاد وهي من اختصاص الله جل وعلا، وجهة الفعل والمباشرة والكسب وهي من اختصاص العقل. يبقى أنا الفعل عندي له اتجاهين، أو فعل له جهتين والزوج أو ذو جهتين، إذا نظرت إلى جهة التقدير الإلهي يجب الرضا به، وإذا نظرت إلى الكسب البشري لا يجب الرضا به. ماشي. لا ده موضوع تاني. لا لا لا ده موضوع تاني. ده موضوع. لا لا لا ده موضوع تاني. بس عشان نفصل الموضوعات من بعض، اللي حضرتك بتقولي ده اسمه الاحتجاج بالقضاء والقدر. نحن في نقطة نقطة. حكم الإيمان به، حكم الرضا به، هيجي بعدها حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر. الرضا بالقضاء والقدر. اي حاجه بتحصل هي قضاء وقدر، صح؟ سواء كانت خيرا او شرا هي قضاء وقدر. الكذب، السفك، الشك، السرقه، كل دي قضاء وقدر. انا سبيت او شتمت، قضاء وقدر. هل يجب الرضا بهذه المعاصي؟ انا بقول يجب الرضا بيه. ها بعد الفعل انا فعلت وانتهى، ارضى بيها ده ولا مرضاش؟ قبل ما نعملها ده موضوع تاني اللي هو الاحتجاج. بعد ما انا ارضى بيها ولا مرضاش؟ اذا نظرت الى كونها تصرفا الهيا فقضاء وقضاء وحكم ربنا والحمد لله انها جت على قدها، وبنقول كده فعلا فنظر. لكن لو بصيت لحالي فانا راجل بدرس معهد عزاد دعاء او بدرس شريعه، ما كانش ينفع مني الكلام ده، لان انا بامر لحال العبد او لجهه العبد. يبقى اذا نظرت الى تصرف الله هي قضاء وقدر، يجب الرضا به. واذا نظرت الى كسب العبد هي مقضي ومصدر، لا يجب الرضا به. نعم. وبناء على كسب العبد تتكلم، ما تبقاش في ظلم، وده اخر نقطه نقولها في المحاضره. نعم. خلي دي في الاخر معلش. النقطة الثانية حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر. هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ ينفع زي ما الاخت الكريم تقول انا احتجت بالقضاء والقدر واقول ما هو ربنا كاتب عليا الناس ده، سيدنا عمر قطع ايده وقال له راجل بيقول له اقطع يدي وانا انما طردت بقضاء الله وقدره، قال وانا اقطع يديك بالقضاء والقدر، فقطع يده وجلده، قطع ايده وحده وجلده عشان احتاج بالقضاء والقدر. يبقى ما ينفعش ولا ايه؟ صح؟ ما ينفعش ولا ايه؟ ما ينفعش. طب ما سيدنا موسى في الحديث اللي اخرجه الامام البخاري في صحيحه وهو حديث صحيح، التقى مع سيدنا ادم وده لقاء روحاني طبعا، بيقول له ده الحديث اللي بيروي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، التقى ادم فقال سيدنا موسى لسيدنا ادم انت ابو البشر، عصيت الله واكلت من الشجره، فقال له يا موسى وانت من خط لك لك الله التوراه بيدك، اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان اخلق؟ نص الحديث كذلك في النهايه خالص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فحج ادم موسى اي غلبه في الحجه، وسيدنا ادم احتج بايه؟ يبقى يجوز اهو. امال سيدنا عمر كان قطع ايد الراجل ده ايه؟ هو في اشتباك طبعا. هو الموضوع ده كله اشتباكات. طب استاذ الكريم معلش اسم حضرتك ايه؟ ما تشرفتش بالاسم. عبد الفتاح. عبد الفتاح. هو الاسم حلو بصرف النظر عن اي حاجة. طب الحمد لله. لا انا بتكلم على عبد الفتاح الاول. هو الاسم حلو بصرف النظر عن اي حاجة اخرى. قوليلي يعني ربنا يفتح علينا جميعا. احنا ممكن نفك الاشتباك بحاجة تانية خالص. نقول ان عندي احتجاج جائز واحتجاج غير جائز. متى يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر ومتى لا يجوز؟ يجوز ان نحتج بالقضاء والقدر اذا كان لدفع اللوم وصاغ الندم. لو بصينا لحالة سيدنا ادم هلاقيه بيحتج بالقضاء والقدر عشان يدفع عنه لوم سيدنا موسى. واضرب مثال ثاني توضيحي. يعني لو حصل مني اي شيء وبعدين جيت احكي او تقول لي والله ما كانش ينفع منك الكلام ده. اقول والله انا والله ما اعرفش انا عملت كده ازاي. ربنا يسامحنا جميعا. هو ربنا قضى عليا كده من الجميع. الحمد لله ربنا يسامحنا. فده احتجاج. ولكن احتجاج بهدف دفع اللوم ومصاحب له الندم. فسيدنا وهو يحتج بالقدر كان بهذا الغرض او لهذا الغرض. تفضل. طب متى لا يجوز؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر في ثلاث حالات. قبل الذنب توصلا الى فعله. في اثناء الذنب تذرعا للاصرار عليه. للاصرار عليه. بعد الذنب تخلصا من الحد والعقوق. انا معايا الموبايل اهو شايف الموبايل زي في عينيا ومحدش شايفني. والله عمال اقول في نفسي مش فيش فايدة والاخر راح الشيطان برميلي في القدر وقال ما هو ربنا تغرب من قضاء ربنا فين يعني. قلت اهو والله التليفون اهو ورحت حاطه في بيتي. صاحب التليفون جه ينادي عليه. محدش شاف موبايل يا اخوانا. برضو كل ما الضمير يتحرك الشيطان يجي. ايه تدخلت قضاء ربنا؟ هتطلع الموت قضاء ربنا ده انت كده تبقى عاقل. خليه. فاحتجيت بالقضاء والقدر او تذرعت بالقضاء والقدر لكي اظل مصرا على المعصيه. بعد ما اتكشفت المساله قلت انتوا هتقطعوا ايدي او تعاقبوني وانا عملت ده كله قضاء ربنا وقدره. يبقى اذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر قبل الفعل او قبل المعصيه توصلا اليها اثنائها تذرعا بالاصرار عليها وبعدها تخلصا من الحد والعقوق. وضحت مسألة الاحتجاج ولا ليه كلام؟ احنا مش اولا اتكلمت على المعنى حكم الايمان به. ما انا عارف ان المسألة كلها متشابكة. حكم الرضا به حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر. يصور تساؤل اخر وهو فائدة الدعاء مع القضاء والقدر. اما كل حاجة قضية ومكفرة وخلصارة بندعى ربنا ليه؟ وهل الدعاء له فايدة ولا ملوش؟ نعم؟ القضاء المبرم ده اللي بنسميه اللي هو حدثا واوجد فعلا. اللي بنسميه القضاء على التعريف الاولاني اللي هو الايجاب. ايجاب يعني شيء وجد فعلا. ربنا قضى علي او قضى علي ان يموت ولدي ومات بالفعل. طب هذا العباد هو مدعى ربنا هيحيا تاني؟ هيصحى تاني يعني؟ ابدا. يبقى ايه فائدة الدعاء مع القضاء؟ هو لا يرد القضاء ولكن يخفف. ممكن يكون من اسباب الدعاء او بسبب الدعاء ربنا يديني حاجة كده من باب التسرية او يلهمني الصبر او يديني حاجة مكافأة ابن ناس ناظرها كتير تحميها. فالمسألة وزن او بقى فيها شيء من اللطف. ولذلك مما اذر من دعاء الصالحين اللهم انا لا نسألك رب الله وانما نسألك اللطف فيه. لان القضاء طالما انه مبرم وهو ينفذ لا يرد ولكن الدم قد يخفف او يبطل. لكن انه يرد ما تحصلش لانه خلاص انتهى. هيجي دي الحاله. اما بالنسبه للقدر فالدعاء قد يرد القدر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر عليها قلنا الكريم، وهي يمحو الله ما ويثبت وعنده أم الكتاب. طالما المسألة ما زالت في حيز العلم وفي حيز الإرادة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. إليه المثل الأعلى. أنا الوقت لسه ما شرحتش المحاضرة، ما بدأتش، قلت هي خمس نقاط، لقيت الوقت مش هيكفي ورحت شايل واحدة. يبقى لأن المسألة لسه في حيز الإرادة، يبقى يمحو ما يشاء ويثبت جل وعلا، ولله المثل الأعلى. فإذا الدعاء يرد القدر، والله جل وعلا يعني الكون بما فيه كتاب مفتوح، هو كتب كل شيء، لكن عارف ان الإسلام ده هيدعي او مش هيدعي، فبيبقى كاتب الاحتمالين. والله انا مقدر على الإسلام ده انه هيصدر 500 جنيه وان دعا هيبقوا 500 او 200. طب المقدور عند ربنا او المكتوب عند ربنا النهائي هيدعي او مش هيدعي؟ ده مكتوب، لان الكون بالنسبة لله جل كل ما فيه كتاب مفتوح. ففائدة الدعاء مع القدر، قد يرد القدر او قد يؤخر، لقوله تعالى الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. لكن منزلش، لا منزلش، منزلش عليه. نزل فعلا، حصل فعلا، هو حدث فعلا. لا ما حدثش، ما شبه الصلاة، لكن حدث فعلا. لا ما ده قدر، طالما انه لم يحدث هو قدر. ما حدثش فعلا، ما حدثش، ما حدثش. انا الولد دخل في عملية خطيرة جدا وقارب ان يموت، مات تمام، يبقى قدر ما زال، او موته مسألة قدر، اما مرضه او دخوله في العمليات دي حصلت فعلا ده قدر. ما حدث هو قدر، وما لم يحدث هو قدر، بس عشان ما نختلفش في التعريفات. نعم، إلى يوم القيامة. نعم. بقى قضاء بقى. كده بقى قضاء، تحققكم بقى قضاء بقى. نعم. مفيش فيها مشكلة، ما هو قدر ما زال. ما زالت المسألة في حيز العلم والإرادة فهي قدر. النقطة الأخيرة معانا وهي أفعال العباد، أو هل الإنسان مسير أو مخير؟ أستاذ عبد الفتاح، انت اللي عامل شغب على فكره. شغب؟ طب تمام. قبل ما اتكلم على موضوع افعال العباد والمزايد فيها الجبريه والقدريه والمعتزله واهل السنه، قبل ما نخش في معمعه هذه المزايد، كان في نقطه تجاوزناها وهي انا قلت كل شيء بربنا وقدره. اي حاجه بتحصل خيرا كانت او شرا هي بإرادة الله وبقضائه وبقدره، صح ولا مش صح؟ هل ربنا يريد الخير والشر ام يريد الخير فقط؟ قبل بس ما نعدي المسألة، الحاجة اللي بتحصل دي خيرا كانت او شرا هي بإرادة الله ولا ربنا بيريد الخير والشر من الفعل؟ يعني يكون بإرادة ربنا خير أو شر؟ تفضل. تمام تمام، جميل. خدوا بالكم معايا عشان نختصر المسألة. مثلا السنة بيقولوا أن كل شيء بإرادة الله جل وعلا خيرا كانت أو شرا. وعند النصوص الكثير المعروفة المشهورة اللي بتصرح بنسبة الخير والشر بنسبة كل شيء إليه كله من عند الله، ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك، والآية ختمت بقوله تعالى كن كله من عند الله. قالك إرادة الضر أو إرادة الشر أيضا منسوبة لله جل وعلا في نصوص صريحة، ما أراد بكم ضر أراد بكم نفعا. إذا المسألة سواء كانت خيرا أو شرا منسوبة لله جل وعلا أو بإرادة الله جل وعلا. كذلك لو كان للشر موجدا غير الله، أو لو لم يكن الله جل وعلا موجدا للشر والشر وجد فعلا يبقى موجود غصب عنه، والله يتعالى عن ذلك. هو الشر في العالم موجود ولا مش موجود؟ موجود. لو مش بإرادة ربنا هيلزم انه وجبا عنه جل وعلا عن ذلك. كذلك بقولوا لو لم يكن الله جل وعلا هو الموجد له لازم يكون موجودا بلا موجد ويكون اثر بلا مؤثر، وهذا محال. مش عايز نخش في الادلة، انا عايز افهم ان مذهبهم بيقول بعموم الارادة الالهية لشيء خيرا كانت او شرا. طيب هنسيبها ازاي لله؟ هنسيب الشر لله كده مباشر؟ قالوا والله انا عندي ايه طرق من طرق التأدب. فعلت الاخت الكريمة لا ينسب لله تأدبا، فالأتأدب مع ربنا ازاي في نسبة الشر او في دخول او في ادخال الشر في ارادته؟ اولا ممكن ادخل الشر في عموم المرادات، مثلا ما شاء الله كان، او اقول اراد الله كلك ما صرحتش بالشر اهو، يبقى كل شيء دخل فيها الشر. كذلك من الممكن ان يبنى الفعل للمفعول زي ما ربنا بيقول في القران وانا لا ندري اشر اريد، يبقى الفعل بني للمفعول ما نحبش نقول يعني. كذلك ممكن ينسب الفعل او ينسب الشر لسببه المباشر. معروف ان بعض الحيوانات مؤذية، الثعبان او الثعبان سام، ممكن انسب الضرر الثعبان او شم الثعبان اليه لان هو السبب المباشر. وربنا في القرآن بيقول قل اعوذ برب الفلق، يبقى نسب الشر الى السبب المباشر. او ينسب الشر الى النفس زي ما سيدنا ابراهيم الخليل قال واذا الذي خلقني وبعدين وعند المرض هذا امرضني، قال واذا مرضت. وسيدنا الخضر كذلك عند اراده الهدى اعطى ربك ان يبلغها اشده ويستخرجها كنزه، لكن عند العيب ما قالش فاراد ربك ان اعيبها، قال فاردت ان اعيبها. فهذه الوان من الوان الادب في ادخال الشر في عموم ارادته جل وعلا. اما انا برضو كذلك نسبة الشر الى سببه المباشر اللي هو الشيطان. طيب المعتزلة بيقولوا لا، كل شيء غير بس هو اللي بيراده في ربنا، اما الشر فله او هو مصدره النفس البشرية، واستطردوا في ذكر الادلة على ذلك اختصارا عشان ما نطولش فيها. قالوا يعني ان الشر ده قبيحة، وارادة الكفر او ارادة الشر كفر وربنا يتنزه عن ذلك. اخونا الكريم الاستاذ عبد الفتاح مشكورا قال ما هو الشر يكون في ظاهره شر ولكن في باطنه خير، زي مثلا حديث ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشافها الا كفر الله بها من خطاياه. فالمسألة في ظاهرها شر ولكن في باطنها خير، فالله جل وعلا يتنزه او لا يكون منه القبيح اطلاقا. ان ظهر من حيث الظاهر انه قبيح فهو في باطنه. كذلك نهاية الأدلة بتاعتهم بتصب في النهاية إلى أن الله جل وعلا يريد الخير ولا يريد الشر. من ضمن الأشياء يقولوا أن ربنا ما بيرضاش يعني، أو لو كان الشر مرادا لكان مرضيا به. او لكان مرضيا. والله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، يبقى الشر مش مضار او مش مرضي به. فاحنا قلنا في فرق بين الارادة وبين الرضا. وهنا سؤال، هو ازاي ربنا اراد شيء وهو مش راضي عنه، ومش اراد الكفر من الكافر، صح ولا لا؟ واراد المعصية من العاصي ومع ذلك مش راضي. طب ازاي يبقى انا عايز حاجة ومش راضي عنها؟ ايه الاشكال ده؟ كيف، سؤال بقى بمعنى تاني او بصيغة تانية، كيف تجتمع ارادة الله جل وعلا لشيء من الاشياء مع عدم الرضا عنه؟ كيف هذا؟ وصل؟ نعم نعم. برضو لسه ما حللناش السؤال، ازاي ربنا اراد شيء وهو مش راضي عنه؟ نعم. لا، هو بإرادة ما تشاؤون الى ان شاء الله، فهي في الاساس ازلا ما هي مبنية صحيح على اختيار العبد، ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعهم، عشان ما تنحل الاشكال في عن الله جل وعلا شهيبة الظلم. كون ما ابو لهب كفر او فلان عصى ليس ظلما، لان الله علم بسابق علمه الازلي انه مهما فعل له ومهما اوجب له من ايات بينات لن يؤمن، ولو جاءتهم كل ايات لا يؤمنون. تفكر، ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمعوا. هو يعلم ازلا ان ابا لهب مهما فعل له باختياره وبغير ضغط فاختار الكفر، فراح كذب كافر. زي ولله المثل الاعلى، انا عارف كل واحد فيكم وعارف مستواه. قبل الامتحان جات لي قائمه من اسماء، رحت كاتب كل وبال كل اسم الدرجه بتاعه، ولسه الامتحان ما حصلش. وجيت امتحنته فعلا وجبت الورق، لقيت تقريبا الدرجات الاصغر هي الدرجات اللي جبتوها. هل انا اصدرت اللي جاب صفر على الصفر؟ طب ما انا كتبت كده ليه؟ للعلم الزاد وللعلم الاعلى. اذا كان علم انا ممكن يعني يتكلم او يقرر او المساله تقرر معايا شويه، فما بالك بالعلم الالهي؟ اذا المساله مساله، والعلم ليست صفه تاثيريه. اذا انا السؤال ازاي، او الاجابه على السؤال ازاي، كيف تجتمع ارادة الله جل وعلا بشيء مع عدم رضاه عنه؟ قلت ببيان ان هناك نوعين من المرادات، مراد لذاته ومراد لغيره. طاعة المؤمن وايمان المؤمن ده مراد لذاته، اما الشر والمعصية والكفر بل وابليس نفسه اللي وراث الشر مراد لغيره. وبين المسألة بمثال محسوس. انا دلوقتي حاجة مثلا عندي اكلة كويسة بحبها، انا عايزها لذاتها لان انا عايزها، لكن واحد تعبان ودواء او مثلا حقنة تقيلة او مضاد حيوي واعذنا الله واياكم وبنشكر الجميع، الحقنة دي باخدها بتعب فعلا مش عايز، ومع ذلك انا اللي بظبط الساعة فاضل يا ولاد كام 10 دقايق واخد الحقنة، وانا اللي بروح برجليا وانا مش عايز. يبقى انا عايز في ارادة وفي عدم، يبقى اجتمعت الارادة مع عدم الرضا. طب ليه انا عايز الحاجة دي؟ مش لذات، مش عشان الحقنة عجبان، لا، وانما لما يترتب عليها. يبقى ده مراد لذات ومراد لغيره كتيرة جدا. اي ما هو نعم تمام. طب ما انا لسه بقول ان ارادة او خلق ربنا الكافر خلقه كافر وخلقه فيه فوائد او مراد لغيره. لما نعم، بس المسألة مش تسيير، وانما هي مبنية على علم الله جل وعلا. حاضر، هنقول تقول الإجابة بالصلاة. أنا لسه ما وصلش لمسألة مخير أو مزير. أنا لا لا لا لا لا أنا جت كلمة كده فإحنا بنقول كل شيء بإرادة ربنا. فده تفصيل للكلمة. إنما مسألة التخيير والتسيير دي لسه جاي لسه جاي. هل مخير أو مزير دي جاي بعد ثلاث دقايق بالظبط. يبقى هذا مراد لغيره. يبقى معنى كده ان في سوائل بتتوثق في الشر وخلق ابليس. هو ابليس له فايده. انا اول مره اسمع ان ابليس له فايده. ابليس له فايده ايه يعني؟ رد على الموضوع ده سبب البلاوي هو ابليس. ازاي له فايده؟ ازاي يعني؟ نعم دي فايده. ده مش فايده ده فوايد. اولا ظهور قدرة الله جل وعلا على خلق الأفضل. زي ما خلق آدم خلق إبليس. زي ما خلق المية خلق النار. لديه إبداع في الخلق. فدي ظهور قدرة الله على خلق الأفضل. كذلك من فوائده ظهور آثار أسماء الله المتضمنة لمعنى القاف انتقام. الوقت ما واحد بيظلمني هو ايه اللي خلى فلان ده ظلمني؟ ايه اللي خلاه ظلمني؟ ابليس او الشيطان. طيب ليه انه ظلمني؟ هدع ربنا واقول يا منتقم. هقول يا طهار يا طويل. فاذا وجود الشر او وجود ابليس فيه ظهور لاثار Yeah. فوجود ابليس بيخلي العمل او بيقضي على العمل من انواع الصعوبات المشقة. اما تغلب بقى على هوى النفس وعلى ابليس هيحصل انواع من المجاهدات والطاعات لولا وجود ما حدث وما حصل. يبقى وجود ابليس كمان له فايدة، زي ما الاستاذ عبد الفتاح قال لي يميز الله الخبيث من الطيب. هو النصوص الواردة في المشقات التي تؤدي الى هلاك محقق او التي لا تحتمل، يبقى اول ماذا يصنع الله بعذابنا؟ لكن عندي مشقة انا ماليش دخل فيها، حررت الجو انا دخل فيها ايه؟ انا قررت اغامر واصوم وعارف ان الصيام ما عنديش مرض ما عنديش حاجة، بس لغاية ما هنالك ان الحر هيزيد شوية او هواجه مشكلات او هواجه صعوبة صيام، فصمت وتمت اليوم وربنا عني. فده صعوبة او مشقة محتملة، لكن المشقة المؤدية الى هلاك يحصيها ما يفعل الله بعذابته او ما يفعل الله بعذابنا. عشان ننتهي من الموضوع ده النقطة الاخيرة وهي قضية التسيير والتخيير، هل الانسان او افعال العباد هل هم فيها مخيرون او مسيرون؟ عشان بس نبقى متفقين من البداية، افعال نوعين، افعال اختيارية وافعال اضطرارية. الافعال الاختيارية هي التي للانسان فيها دخل، يقدر يروح يصلي ويقدر ما يروحش، يقدر يصوم ويقدر ما يصومش، ده افعال اختيارية، يقدر يجي المركز النهارده ويقدر ما يجيش. اما الافعال الاضطرارية وهي الافعال التي لا دخل للانسان فيها، زي حركة الامعاء، زي نبض القلب، هذه الاشياء. يبقى هاي افعال او الافعال الاضطرارية قولا واحدا الانسان فيها مسير، ما فيش فيها اي درجة من درجات الاختيار. هل الخلاف؟ نعم كذلك، كل اضطرار الانسان فيها مسير طبعا. اما الاختلاف فهي الاختيارية، وعشان ما تصور المذاهب انا عندي المذاهب ثلاثة، كل مذهب من المذاهب كان ممكن ينطلق منه. قبل ما اقول المذاهب انا عندي قضيتين في البداية لازم احطهم واحافظ عليهم تماما. قضية استقلال الخلق، الله خالق كل شيء، استقلال الله بالخلق يعني ربنا هو المستقل او هو الخالق وحده حد غيره. قضية تانية قضية العدل الالهي وقضية المسؤولية والجزاء، القضيتين دول لازم احليهم. من هذا بلاقي الفرق الاسلامية في هذه القضية، كل فرقة من الفرق حطت قضية من القضايا نص فيها، لان الجبرية ينطلقوا مدافعين عن قضية استقلال الخلق او استقلال الله بالخلق وقولوا ان ربنا خلق كل شيء. هنا قالوا بان العبد لا دخل له في افعاله مطلقا، هو مسير بنسبة 100%. ليه يا سيدي؟ قال له ان ربنا خالق شيء العبد ملوش لازم، وتجري الافعال وعليه جبرا وقدرا ولا ينسب اليه الفعل اجازا. زي ما بقول جرى النهر وتحركت الشجره، هي شجره تتحرك؟ هي من نفسها تتحرك؟ متتحركش. هو النهر بيجري لوحده بيجري يعني؟ لا. فنسبه الفعل اليه على سبيل مجاز. اما اقول فلان صلى، لا ما صلاش، امال مين اللي صلى في الحقيقه؟ الله. هو مجرد ربنا حط عليه الفعل فهو فعل، ما يقدرش ما يعملوش اصلا، لان المساله مساله قدريه بقدر. فاذا الافعال تجري على الانسان جبرا وقدرا، والانسان لا تخيير ولا اختيار له في افعاله. ده كلام الجبريه، وكانوا بيحافظوا على قضيه استقلال الله بالخلق. لكن لو بصيت المذهب هنلاقيهم فهموا قضايا ثانية زي ارسال الرسل. لما كل انسان مصير ومصبر مرسل بنعمله ايه؟ والتكاليف ايه لازمة؟ ايه لازمة تفعل ولا تفعل؟ والجمع هو البداية الاساس هو كل حاجة تهدف ارسال الرسل بلا فائدة. ان اللي هيعمل خير هيعمله حتى لو رسول قال له ما تعملش، واللي هيعمل شر هيعمله. يبقى كده انا خليت الرسول او الرسالات عبث، خليت التكليف ملهاش لازمة، اضيف على موضوع الجنة والنار امان خلاص. كذلك الحق الظلم بالله، ما ربنا اصبر يحاسبني ليه بعدين. يبقى كذلك سوى بين الافعال القراريه والافعال الخياريه، حطوهم الاثنين في سله واحده. والملاحظ ان هما مش كده، ان دي حاجه ودي حاجه. الضروره او الانسان الملاحظه الطبيعيه او الملاحظه الاوليه بتقول ان في فرق بين حقيقي وبين صيامي وقعودي وبين نبض القلب، ديت اختياري وديت بعدم اختياري او ديت بالاضطراب زي ما بيقول. فالجبريه فشل ان يحل المعادله، لانه هو فعلا حافظ على الخلق او على استقلال الله بالخلق، لكن وقع في مشاكل اخرى او هدم قضايا ثانيه. على الجانب المقابل وكل فعل له رد فعل، مساوي في القوه مضاد في الاتجاه. لقينا المعتزله بيقولوا لا، الانسان مخير بنسبه 100% وهو اللي بيخلق فعل نفسه بقدره اودعها الله فيه. حتى لقينا بعض المعتدل وده مذهب متطرف صراحة، بيقول لو أراد الرب شيئا وأراد العبد شيئا لنفذ العبد دون مراد الرب جل وعلا عن ذلك. ليه؟ والله هو لا يجزئ ولا يتحاسب، قضية جزاء وقضية مسؤولية. فطالما هيتسأل وهيتحاسب يبقى لازم ربنا يديني الاختيار المطلق لدرجة ان انا اخلق انفعل اختاره بالرب. يبقى مذهب المعتزلة كان بيحافظ على قضية العدل الالهي صحيح، لكنه هدم قضية تانية. ايه هي؟ اثبت خالق تاني مع الله. لاحظوا معايا انا بتحرك في اطار القضيتين، استقلال الله والعدل الالهي. معتزل حافظوا على قضية العدل وهدموا غيره. الجبرية حافظوا على قضية الانفراد بالخلق وهدموا البعض. احنا طالما ان المسألة كده بعدت ولقينا المذهبين على طرفي نقيض، يبقى لازم يجي مذهب يتوسط بين الامرين، يحافظ يجمع او يحافظ بين القضيتين معا ويتلافى ما وضع فيه الفريقان من محاذير. يبقى انا خدت محاسن الايدين او القضايا او المنطلقات الصحيحة التي انطلق من اجلها الفريقان، ومع ذلك ما وقعتش في المحاذير او ما وهدمت الثوابت الاخرى. وده كان مذهب اهل السنة. قالوا ايه بالضبط؟ قالوا والله الفعل الانساني او الفعل البشري له جهتان يتعلق بالله خلقا وإيجادا واختراعا، ويتعلق بالعبد كسبا واكتسابا. زي ما انا قلت من دقيقة واحدة او من اكثر من كده، بقول انا كتبت الكتاب او كتبت المذكرة ورحت بقى خلصتها تماما، قلت لكم ادي المذكرة اهي. واحد والله خدها وذاكرها والتاني خدها، ما يلزمناش ورقك وراح مقطعها. والله هو حر. يبقى انا مهمتي انتهت، انا اوجدت الفعل او اوجدت الشيء. اما مسألة التوجيه ومسألة الاكتساب هي من شأن العبد، زي ما ربنا في القرآن قال وهديناه النجدين. اللي هيروح معذرة القهوة مفتوح وميسر، واللي هيروح المسجد برضو الطريق مفتوح وميسر، وكلاهما معان. طالما هو اللي اختار يبقى معان. لما اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى اذا لما اقول ان ربنا او الفعل مرتبط بالله خلقا، فعلا الله خالق كل شيء، يبقى انا حافظت على قضية الخلق وربنا هو الخالق وحده. وما اقول ان العبد مدان ومسؤول بالكسب او بالتوجيه، يبقى فعلا ربنا ما يحاسب العبد ما ظلموش. يبقى ما فيش ظلم. هو اخذني على كذب، جبت اصل اللي اقطع المذكره ما ظلمتوش لان اللي عليا عملته. طب هو صيت ليه؟ صيت هو اللي عمل في نفسه كده، مش شغلتي، مش قضيه. فاذا الفعل منسوب لله خلقا وللعبد كسبا واكتسابا، وبالتالي خالق كل شيء، والله جل وعلا عادل لا يظلم، والرسل لهم فائده والتكاليف لها فائده، وما اثبتناش خالق مع الله جل وعلا. يبقى اذا بهذا ما الجواب اذا على السؤال الازلي الذي يتردد قديما وحديثا، هل الانسان مسير ام مخير في افعاله الاختياريه؟ الافعال التكليفيه الانسان فيها مخير، الى اختياره معلوم ومكتوب باراده الله جل وعلا، تصديقا لقوله وما تشاءون الا ان يا الله. والمساله دي الانسان مساله وجدانيه، والانسان يجدها من نفسه. انا فعلا بجد من نفسي ان انا اقدر اقوم اصلي العصر، اقدر اتاخر شويه، لكن برضو احيانا بيطرا لي اشياء بتقول لي ان مش مطلق العنان، او انت مش مخير دائما، او انت مش مطلق، وانما هناك قيود علويه انت مرتبط ومربوط بها. انا رايح النهارده اصلي العشاء واحد بدون اي ترتيب، خافني قال انت رايح فين؟ والله راح اصلي. طب ده فلان في منا عيان، ما تيجي نشوفه. فروحنا نشوف العيان، ما طلبتش العشاء في الجامع وصليتها في مكان تاني. طب ما انا مخير، هو انا راح اصلي العشاء، ايه اللي حصل؟ يبقى هذه الاشياء تبين ان العبد وان كان مخيرا في افعاله التكليفيه، الى انه ما يزال في قيود او في حدود قوله تعالى يشاءون الا ان يشاء الله. ولا اخفيكم سرا اذا ما قلت لكم ان العلماء قديما وحديثا ما وضعوا لهذه القضيه حلا، يعني حلا قاطعا يكشف عن كل خباياها وعن كل اسرارها، بل ما زالوا للقدر سر، او ما يزال في القدر سر. ده لابد. سيدنا علي بن ابي طالب لما سئل عن القدر، بحر عميق لا تقف فيه، طريق دقيق لا تمشي فيه. كذلك سيدنا ابو حنيفه، معلش عشان بس الاقوال لا تتكون في حاجه. هقول لك الكلمه اللي بيقولها ايه. بيقول يا سيدي، بيقول هذه مساله استعصت على الناس فأنا يطيقونها، هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها. إذا أو عندي حديث ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر القدر فأمسكوا. يبقى ما يزال في المسألة مع كثرة جهود العلماء فيها، ما يزال في القضية سر لم يكشف بعد. أعد الصوت مرة بقى. ما أشكر المصطفى اللغة جميلة من الطبع الفاكر، هي ممكن ان تكون مجلس تحت المجلس. هو بعدين